تجعل دروسي يا نور العين يا غالي قدرك كبير وعالي نورك مبعيد ليلي ومنور كل الأماسي يا نور العين يا غالي قدرك كبير وعالي نورك ببعيد ليلي ومنور كل الأماسي اليوم نفرح ونزيد ونصفق بكفة ليد قلبي زاهي سعيد في بحر الخير راسي فرحة عراسي بهلي وناسي وزني ومقياسي يتعلى راسي فرحة يتعلى راسي السهرة حلوة غطاء تحييها نسمة الصحراء بنغار هيلة حرة تلين القلب القاسي السهرة حلوة غراء تحييها نسمة الصحراء تجلت كل الأحزان إن شاء الله يا رحمن نعدي السهرة نشوان.